بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونواصل بإذن الله تعالى. قبل أن نختم اللغة بنت الأولى، بسم الله الرحمن الرحيم، منظومة بنت الأرواح لنظم رواية حفص من طريق المسبار. كان هي أبيات هي المضارب منها بيان ما الذي يلزم من أراد أن يقرأ رواية حفص عن عاصم بقصر المد المنفصل. يعني أنت مخير بين أن تمد المد المنفصل من خلال حركتين أو أن توسطه من خلال أربع حركات. هناك وجوه أخرى، يعني لكن هذين الوجهان المشهورين إما من خلال حركتين أو من خلال أربع حركات. وأما المنفصل فالمد من خلال أربع حركات من وجه مشهور. إذا اخترت أن تمد المد المنفصل من خلال حركتين فيحصل وينبغي أن تتخيل أيضاً بهذه الأمثلة. رواية حفص من طريق المصباح، طريق المشهور لرواية حفص عن عاصم هو طريق الشاطبية الذي فيه توسط المادين، يعني فيه توسط المادين المنفصل والمتصل، القرآن بالتوسط في الطريق المشهور اللي هو يقال له طريق الشاطبية. أما إذا أردت أن تحصر المنفصل من خلال حركتين متوسطا المنفصل من خلال أربع حركات فأشهر الطرق في هذا طريق المقلد وطريق المصباح. عندنا مصطلح القراءة ومصطلح الرواية ومصطلح الطريق. القراء العشرة الذين هم يعني نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والحسابي وقلب حمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف، هؤلاء العشرة القراء رحمهم الله تعالى نسبت إليهم القراءات العشرة نسبة يعني ملازمة لله، ليست يعني نسبة اختراع وابتداء وإنما ملازمة لإقرائها وتعليمها. وكانت القراءات يعني سابقا كانت تسمى اختيارات، والاختيار فلان يعني من نافع رحمه الله يعني قرأ على 70 شيخا من التابعين، قرأ على 70 شيخا من التابعين، مشيوخه أبو جعفر ومشيوخه شيخ أبو النصاح وله شيوخ اثنين آخرون. مثلا الإمام عاصم الذي هو صاحب قراءتها قرأ على زيد بن حبيش تلميذ عبد الله بن مسعود، قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي، وأبو عبد الرحمن السلمي هو تلميذه عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وعبيد بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه من ابو بكر الرسول ان اخذ عن خمسه من الصحابه. ولعاصم له شيخ ثالث ايضا. فكان هؤلاء القراء يختارون من بين الوجوه التي اقراهم بها المشايخ، يعني لم تكن قراءات ايه قد استقلت. يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان يقرئ اصحابه بوجوه متعدده، يقرئ اصحابه بوجوه متعدده كلها منزله من عند الله تعالى وكان كلها كانت شاهد فقال كما علمتم. فكان الصحابه رضي الله عنهم كل منهم يقرئ الوجوه التي تلقاها عن النبي عليه الصلاه والسلام اما سمعها منه واما قرأ بها عليه الصلاه والسلام. هؤلاء الأئمة العشرة كل منهم اختار لنفسه يعني بعض الأوجه مما قرأ به، يعني شرط القراءة الصحيحة صحة الإسناد، يعني لا بد أن يكون تلقى هذه عن شيوخه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس شيئا يعني اخترعه من نفسه وإنما اختار من بين الأوجه التي تلقاها. يعني مثلا لو فرضنا أن نافعا شيوخه أقرأوه مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، فهو اختار أن يقرأ مالك. عاصم مثلا شيوخه ممكن ان يقرأ مالك ومالك وابن اختار ان يقرأ مالك، وهكذا كل كلمه مثلا الصراط او الصراط ممكن تقرأ بالسين او بالصاد، هذا القارئ اختار السين، هذا القارئ اختار الصاد، فمجموع اختيارات القارئ من اول القرآن الى اخره تنسب اليه ويقال قراءته دائما. هؤلاء القراء العشره الذين اتفقت الامه على صحه قراءتهم وجلالتهم وانهم يعني ائمه الرابي في زمانه من أصحاب الخمسة التي بعث إليها عثمان رضي الله عنه المصاحف. عثمان رضي الله عنه كتب المصاحف وبعث المعلمين إلى خمسة بلدان اللي هي مكة والمدينة ودمشق والكوفة والبصرة. هذه البلدان الخمسة عثمان رضي الله عنه كتب المصاحف وبعثها إلى هذه البلاد، وبعث معها معلمين من الصحابة رضي الله عنهم يعلمون الناس من هذه المصاحف. ثم كل بلد من هذه البلدان الخمسة يعني انتهى إمامة الإقراء فيه وتعليم القرآن فيه إلى واحد من الأئمة أو أكثر. هؤلاء القراء العشرة من هذه البلدان الخمسة، كلهم من هذه البلدان الخمسة التي بعث إليها عثمان رضي الله عنه المصاحف، وكانوا يعني من أئمة القراء في زمانه. ثم بعد ذلك كل قارئ له تلاميذ أخذوا عنه، فاصطلحوا على تسمية التلاميذ رواة. تلاميذ القراء العشرة هؤلاء اصطلحوا على تسميتين رواة. مثلا عاصم، قراءة عاصم لها روايتان، رواية حفص عن عاصم، رواية أخرى رواية شعبة عن عاصم. ماشي؟ بعد ذلك الرواة لهم تلاميذ، فاصطلحوا على تسميتها إيه؟ طرق. تسمية تلاميذ الرواة لأصحاب الطرق. فمثلا عندنا قراءة عاصم لها روايتان، حفص وشعبة. بعدين رواية حفص لها ابن حفص له تلميذان، أشهر تلاميذ حفص رجلان، واحد اسمه عبيد بن الصفار والثاني اسمه عمرو بن الصفار. فطريق الشاطبية يرجع إلى عبيد بن الصفار أحد تلميذي حفص. الطريق الذي فيه قصر المنفصل هذا جاء من طريق عمرو بن الصفار اللي هو تلميذ حفص. بعد ذلك تلميذ التلميذ يقال له صاحب الطريق ايضا، والتلميذ الذي بعده طريق ايضا. يعني كل نتيجه بعد القارئ والراوي كل من بعده طرق. فمثلا هنا يعني اسناد الروايه التي معنا التي فيها قصر المنفصل هي مرويه من طريق كتاب اسمه كتاب المصباح الزاهد في القراءات العشر البواب. المصباح الزاهر في القراءات العشر البواب، مؤلفه إمام اسمه أبو الكرم المبارك بن الحسن بن أحمد الشهرزوري، نسبة إلى مدينة قال شهرزور من بلاد الشام. ليس كذلك شهرزور ولا العراق؟ الشهرزوري فنسبة إلى مدينة قال لها شهرزور. ماشي؟ كانت في الشام في جيل الزور يعني شهر زور في العراق، شهر جيل الزور في الشام. يقال لها شهر زور، فاسم منسوبة إلى البلد يعني اللي هو يسميها شهر زور. فهذا العالم يعني توفي سنة 550 للهجرة، توفي سنة 550 للهجرة. فهو قرأ على شيخه اسمه أبو الحسين أحمد بن عبد القادر بن محمد بن يوسف. ماشي ده شيخ أبو الكرم الشهر زور. أبو الحسين أحمد بن عبد القادر هذا قرأ على شيخه اسمه علي بن أحمد الحمامي، علي بن أحمد الحمامي. وعلي بن أحمد الحمامي قرأ على شيخه أحمد بن عبد الرحمن الولي، يقال له أحمد بن عبد الرحمن الولي. والولي هذا أحمد بن عبد الرحمن الولي قرأ على أحمد بن محمد بن حميد الفيل، كان ملقبا بالفيل وقال لقب بالفيل لضخامته يعني كان ضخم الجسم، ولقب بالفيل الشهر الشهر الغريب. فهو الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن حميد الفاني الملقب بالفيل. والفيل قرأ على عمرو بن الصباح بن صبيح البغدادي، وعمرو بن الصباح قرأ على حفص بن سليمان، حفص بن سليمان قرأ على عاصم بن بهدلة بن أبي النجود، وعاصم قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي، وأبو عبد الرحمن السلمي قرأ على عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب بن زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. وهؤلاء قرأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن قرأ يعني أبو عبد الرحمن السلمي قرأ ختمة كاملة على عثمان رضي الله عنه، كان عثمان يجلس في آخر المسجد النبوي ويعلم القرآن. صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قرر عليه خليفة الوزير يعني طرح عليه من أبو عبد الرحمن السلمي، وعثمان أرسل أبا عبد الرحمن السلمي إلى الكوفة مع المصحف الشريف، وأرسل تلميذه أبا عبد الرحمن السلمي يعلم أهل الكوفة القرآن. من تلاميذ أبي عبد الرحمن السلمي الحسن والحسين، لأنه قرأ على عثمان وقرأ على علي بن أبي طالب، والحسن والحسين رضي الله عنهما تلاميذ أبي عبد الرحمن السلمي، يعني زمايل زملاء عصر، يعني أنهم صحابيان كريمان، وأخذ القرآن عن تابعين اللي هو أبو عبد الرحمن السلمي معلم الحسن والحسين رضي الله عنهما. وقرأ أيضا ختمة على أبي بن كعب، ختمة أخرى على زيد بن ثابت، وختمة ثالثة على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وظل يقرأ في مسجد الكوفة، يعني ذهب أبو عبد الرحمن السلمي وظل يقرأ في مسجد الكوفة من أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه لغاية أيام الحجاج بن يوسف الثقفي. حتى في صحيح البخاري أبو عبد الرحمن السلمي يقول صحيح البخاري أبو عبد الرحمن السلمي يرجع عثمان رضي الله عنه، قال حدثنا عثمان رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الحديث في البخاري هكذا، قال أبو عبد الرحمن: وهذا الذي أقعدني مقعدي هذا. وعبد الرحمن السلمي يعني رواه الحديث، يقول: هذا الحديث اللي سمعته من عثمان هو اللي جعل أجلس في هذا المكان 40 سنة ولا 50 سنة جالسا أعلم القرآن في هذا المسجد بسبب هذا الحديث الذي سمعته من عثمان رضي الله عنه. طيب، فإذا هذا الطريق الذي معنا بعد ذلك، بعد أن انكرم الشهرزوري هذا له تلاميذ وعنهم تلاميذ، حتى أخذ الإمام ابن الجزري رحمه الله يعني روى هذا الطريق الإمام الجزري في كتاب طيبة النشر، فهذا الطريق قال له طريق طيبة النشر، ولم يكسب إلى الكتاب أو إلى مؤلف الكتاب يعني، فيقال له طريق مثل طيبة النشر أو طريق المصباح أو طريق أبي الكرم الشهرزوري، اي واحد بقى من ايه رجال السنه في طريق الحناني، طريق الولي، طريق الدين، طريق عم، كل دول اسماء رجال في الاسناد يعني مذكور. طيب قلنا الابيات التي معنا كل يعني بسم الله الرحمن الرحيم: لك الحمد يا ربي على النعم العلى وازكى صلاه للرسول مبسملا، يعني نحمد الله تعالى على النعم العلى يعني على نعمه العلى يعني العالية القدر العالية المقدار، وأزكى صلاة للرسول مبسملة يعني أزكى الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، أطيب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مبسملة يعني أستفح القصيدة مبسملة، وهي من البحر الطويل يعني من دخول الوجه. قال: وبعد فحمامي يروي عن الولي بقصر لتعظيم عن الفيل ناقلا. وبعد يعني اختصار لان بعد التي يؤتى بها بعد الحمد والصلاه عند اراده الدخول في موضوع الابيات. فحمامي عرفنا الحمامي اللي هو اسم لعارف وامامنا هنا في القران اسمه ايه؟ ابو الحسن علي بن احمد الحمامي، هو احد الجهله باسناد هذا الطريق. فحمامي يروي عن الوالي شيخ الحماني اسمه ابو بكر احمد بن عبد الرحمن ابن الحسن البختري الولي بقصر لتعظيم، يعني هذا الوجه فيه قصر المد المنفصل، قصر المد المنفصل كله بمبدا حركتين حتى مد التعظيم يقصر ايضا في هذا الطريق، لان بعض طرق قصر المنفصل يقصرون المد المنفصل الا في قوله تعالى: لا إله إلا الله ولا إله إلا أنت ولا إله إلا أنا ولا إله إلا هو، فمد لا في هذه الكلمات الأربع لا إله إلا الله ولا إله إلا أنت ولا إله إلا أنا ولا إله إلا هو، فيجوز في بعض طرق قصر المنفصل أن يقصر المنفصل ما عدا هذه الكلمات في كلمة التوحيد فيمد لا في هذه الكلمة، يعني كلمة لا إله إلا أنت فيها مدان منفصلات، إذا قرأت بالطرق التي فيها مد التعظيم توصل أربع حركات في الأول وتقصر في الثاني، تقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، الأولى أربعة والثانية اثنين، فده مدان منفصلات الأول أربعة وربع بلاد في هذه الكلمة، ولكن هذا الطريق ليس فيه تفريق بين مد التعظيم وغيره، يعني كل المنفصل يقصر حتى مد التعظيم هو مقصور عليه. قال عن الفيل ما قيل، يعني الولي هو تلميذ لشيخه اللي هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن حميد الفاني الفيل، والمرقب الفيل. وذلك مجموع بمصباح شهرزو ثمة مروي بطيبة العلا، يعني هذا الطريق مجموع في مصباح شهرزوري، يعني مصباح الشهرزوري. مصباح هذا اسم كتاب هو اسمه المصباح الزاهد في القراءات العشر الفوائد، ومؤلف هذا الكتاب اسمه أبو الكرم المبارك بن الحسن الشهرزوري. ثمة مروي بطيبة العلا، يعني ثم بعد ذلك الذي أخذ عن الإمام أبو الكرم الشهرزوري بإسناد، يعني يأخذ عنه مباشرة، ولكن عن شيوخه عن شيوخهم عن أبي الكرم الشهرزوري الذي يروي عنه الإمام ابن الجزري في كتابه الطيبة، في متن الطيبة المشهد النبوي. الطيبة العلا يعني هذا رمز، يعني إشارة إلى اسم كتاب طيبة المشهد للإمام ابن الجزري. ممكن نقول ثمة أو ثمة، ثمة بمعنى ثم، يعني ثم اللي حرف العطف يفيد اللي هي الترتيب مع التراخي، يعني هذا دائما مجموع في مصباح الشهرزوري، مصباح الشهرزوري. ثم يعني بعد ذلك، يعني روى هذا الكلام رواه الجزري بعد ذلك لكل المعنى. فنقول ثمة بمعنى ثم، او ثمة يعني هناك، ثمة بمعنى ثم، يعني ثم يقال ثم وثمة وثم وثمة، ثم الى حرف العطف، وثم يعني بمعنى هناك، يعني ثم ثمة مروي او ثم مروي بطيبة العلا. فمتصلا وثق وما انفصل اقصرا، يعني المتصل والثقه يعني مده ومداد اربع حركات، وما انفصل اقصرا يعني والمد المنفصل اقصره ومداد حركات. عرفنا المد المتصل هو عندما ياتي حرف المد وبعده همز في نفس الكلمه، جاء وسيئة وسوء ونحو ذلك من الكلمات. والمد المنفصل هو ما أنت ومثلكم في أنفسكم وقوا أنفسكم. فالمد المنفصل أقصر يعني بمد لحركتين، مدة ومدة لحركتين فقط، خلافا لخرزية بعشر مسائل، خلافا لخرزية بعشر مسائل. يعني هذا الطريق طريق المصباح يخالف طريق الحرزي، والحرز هذا اسم كتاب منظومة للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، له منظومة في القراءات السبع القردة سماها اسمها حرز الأناني ووجه التهاني، حرز الأناني ووجه التهاني، هذا اسم منظومة للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. والطريق طريق الإمام الشاطبي الذي ينتهي بعبيدة الصباح عن حفص عن عاصم هي أشهر طرق رواية حفص. فطريق الشاطبي فيه توسط المد المنفصل وتوسط المنفصل، لكن هذا الطريق يخالف طريق الحرزي، يقال له طريق الحرز أو طريق الشاطبي، إما نسبة إلى الكتاب الحرز أو نسبة إلى مؤلف الكتاب والإمام الشاطبي. طريق الشاطبي أو طريق الحرز فيه يعني يختلف عن هذا الطريق في عشر مسائل، يعني عشر مسائل بالإضافة إلى قصر المنفصل، يعني ذكرنا قصر المنفصل ومن ضمن المنفصل قصر التعظيم، هذا جزء من قصر المنفصل. يعني غير مسألة قصر المنفصل هناك عشر مسائل هي التي ستأتي ابتداء بين البيت الخامس. يعني المسألة الأولى اللي قال إيه، فيقصد صال ثم بسطة مثلها وإن شئت كبر في أواخرها الكلام، يعني الأحسن من مثلها، يعني خلال الضم، يعني ثم بسطة نقول بسطة مثلها لما ابتدأ الخبر، أو لو قلت بسطة يعني حكاية للفظ القرآن عشان القرآن مسوبة يعني في قصتها في خلال القرآن، أو يعني تقول بسطة ترى الأحسن ثم بسطة مثلها ابتدأ الخبر. وإن شئت كبر في أواخرها الكلام، أول مسألة خلاف اللي هي يقبض ويبسط اللي هي في سورة الإيه البقرة. ففي طريق الشاطبية تقرأ بالسين، وأما في طريق المصباح فإنها تقرأ بالصاد. هذه أول مسألة خلاف، يبسط وبسط، بسط مثل اللي هي في سورة الأعراف

أشمل بتأمنا وللبوني أهلها. يعني من كلمة تأمنا في سورة يوسف إذا قرأت الطريق الشرعية الذي فيه توسط المعنى المتصل فيجوز لك أن تقرأها لوجهين تكلمنا عنهما اللي هي إيه؟ ما لك لا تأمنا على يوسف، تأمنا على يوسف بشمال اللي هو ضم الشفتين كهيئة لمن يريد أن يدخل الجنة أو بالورق ويرى ولا يسمع. والوجه الثاني هو الالتماس، كان هنا سمي روما يعني تجاوزا يعني يكون الصحيح والاسم يكون التماسا. هو الوجه الثاني هو الالتماس. الالتماس هو النطق بصوت زي الحركة فتقول إيه؟ ما لك لا تأمنا على يوسف، ما لك لا تأمنا على يوسف، تأمنا على فتطبق ايه يعني المهم الاولى بسرعه فتطبق بعض الحركه وتحديث بعض الكلام. ففي طريق الشاطبيه يجوز الوجهان، لكن في طريق المصباح يتعين ان تقراها باللون بالشمال فقط ولا تصح قراءتها باللون في هذا الطريق، يعني لا تصح قراءتها بالشمال في هذا الطريق. ثم قال والله مع الان الذكرين لا تسهل فبدلها ببدل مقولا. والله مع الان الذكرين لا تسهل فبدلها ببدل مقولا. هذه الكلمات الثلاثه كلمه الله وكلمه الان وكلمه الذكرين في طريق الشاطبية يجوز أن تقرأ بوجهين، إما وجه المدال اللي هو تمد بمقدار ست حركات وتمد مدا لازما، والوجه الثاني هو التسهيل بين بين، هكذا تقول الله أذن لكم، الله أذن لكم، الله خير، يجوز تقول الآن وقدر، الآن وقدر. وتقول أهبك ترين، أهبك ترين، أهبك ترين، أهبك أهبك فهذا يسمى التسهيل بين بين. قالوا يعني المقصود هنا أن تنطق بها بصفة بين الألف والهمزة، يعني بين آآ وبين آآ، يعني صوت آآ وبين آآ وتطلع آها آها، يعني لا هي ولا هي إنما صوت بينهما يسمى التسهيل بين بين، التسهيل بين الهمزة والألف. نعم؟ الوجه الأول والإبدال هو أن نبدل الهمزة الثانية ألفا وتمد بمقدار ست حركات مدا لازما. قل الله أذن لكم فهذا يسمى الايه؟ الوجه الابدالي. ففي الشاطبية يجوز الابدال ويجوز التسهيل، لكن في طريق المصباح قال لا تسهل بل ابدلها بمدل مطولة، مطولة يعني بطول ست حركات، يتعين الابدال ولا يصح التسهيل في هذا الطريق وطريق المصباح. قال وآتاني فاحذفا إذا كنت واقفا، سلاسل تحذفا وقوفا وموصيا. كلمة آتان في سورة النمل فما آتاني الله خير مما آتاكم، إذا وصلتها فما آتاني الله تقرها بياء مفتوحة لا خلاف بين الطريقين في حالة الوصل، لا خلاف بين الطريقين أنها تقرأ بياء مفتوحة، لكن إذا وقفت عليها فهنا طريق الشاطبية يجوز لك وجهان، إثبات الياء أو حذفها مع سكون النون، فإما أن تقف فما آتاني أو فما آتاني، الشاطبية يجوز وجهان، لكن هنا في طريق المصباح قال وآتاني تحذفك إذا كنت واقفا، إذا قرأت طريق المصباح يتعين حذف الياء وتقف فما آتان هذا للسكون فقط ويصبح مادة عارضة للسكون. فما آتان فما آتان اثنين أو أربعة بالصفر تعالوا بالصفر لكن يتعين خلف الياء إلى الكريم فنأتي إلى كلمة سلاسل في سورة الإنسان سورة الإنسان في قوله تعالى إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا في حالة الوصف لا خلاف بين الطريقين في حالة الوصف في حذف الايه اللام في حالة في حذف الالف اقصد اللي هو الف التغيير يعني الف التغيير محذوفة وصلا الالف يعني اللي هي ناشئة عن التغيير فتقرأ يعني بلا تغيير إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا بكرة أولى تفكير وأولى ألف في حالة الوصف هكذا في الطريقين لكن إذا وقفت عليها إذا وقفت عليها فهي أخرنا في طريق الشاطبية يجوز إثبات الألف وحذفها وقفا وتقول إنا أعتدنا للكافرين سلاسل أو إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وقفا يجوز إثبات الألف وحذفها إذا كنت تقرأ في طريق الشاطبية من طريق الشاطبية أما إذا قرأت من طريق المصباح فيتعين حذف الألف وإسكان اللام إنا أعتدنا للكافرين سلاسل فإذا ألفها محذوفة وقفا موصلا بس هو حذفها وصلا هذا ليس محل خلاف بين الفريقين ولكن محل خلاف هو في الوقت إنها في الوقت تحذف وجها واحدا بينما في الشاطبية يجوز حذفها وقتها. قال وفي عين وسط ثم دق تفخما وضعف بفتحة وتمة فهلوا. عين في فاتحة مريم والشورى في فاتحة سورة مريم وفي فاتحة سورة الشورى. في هذا الطريق تقرأ بالتوسط في مقدار أربع حركات يعني الياء التي في وسط كلمة عين تقول كافها يا عين صاد فالياء في عين توسطها تحطها لمقدار أربع حركات حانون عين سين قاف فعين توسطها أربع حركات أول سورة مريم في أول سورة الشورى. وفي هذا الطريق يتعين توصيفها بمقدار حركتين في مقدار أربع حركات توصيف بمقدار أربع حركات إذا كنت تقرأ من طريق الإسباع. أما في طريق الشاطبية فكما ذكر في تحفة الأقفال قال وعينه والعين والحوض أخص. يجوز الطول ويجوز القصر. قال ثم فرق ففخما يعني كلمة فرق التي جاءت في سورة الشعراء فكان كل فرق كالطود العظيم أو كل فرق كالطود العظيم إذا قرأت الطريق الشاطبية يجوز لك تفخيم الراء وتفخيمها كل فرق كالطود العظيم أو كل فرق كالطود العظيم لكن إذا اخترت أن تقرأ من طريق المصباح الذي فيه قصر المد المنفصل قال ثم فرق ففهمنا ليس لك الا تفخيم فقط كل فرق كالطود العظيم بتفخيم الله وضعف بفتحة إشارة إلى كلمة ضعف وهذه الكلمة وردت ثلاث مرات في آيات واحدة في سورة الروم خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة ماشي ففي طريق الشاطبية يجوز فيها الفتح والضم فتح الصاد وضم الضاد يجوز أن تقرأ من طريق الشاطبية قال قد من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة هذا الوجه جائز من طريق الشاطبية لكن إذا كنت تقرأ من طريق المصباح فيتعين قراءته عن وجه الفتح فقط ولا تقرأه بالضم من هذا الطريق وتمت يعني تمت الأبيات أو القصيدة فهلينا يعني تقول لا إله إلا الله فدانا في التهيئة دي المسيح قد عرضتها على الشيخ قريب قال حفظ الله وقلها وعبدته على الشيخ عباس المصري رحمه الله أيضا قلها وعبدته على عدد من الشيخ الحمد لله فأقلها يعني فأقلها فهذه يعني قوت الخلاف بين الفرق مسألة من خلط بين الطرق يعني لا نستطيع أن نقول إنه حرام يعني لا يقال إنه حرام ولكن يقال إنه معيب يعني معيب في حق طالب العلم لكن كل يعني حتى خلط القراءات بعضها ببعض والروايات بعضها ببعض بس طبعا الشرط على ان هي يعني تنفيذها وتنفيذها بكيفية تؤدي إلى الإخلال بأعراض أو بمعنى أو يعني في أشياء كثيرة مرتبطة ببعضها ببعض زي مثلا إيه فتلقى دما من وقته كلمات فتاب عليه قراءة ابن كثير مثلا أدما مفعول به وكلمات مبتعة قراءة أخرى فتلقى دما من وقته كلمات فتاب عليه أدما فاعل كلمات مفعول به منصوب بالكسر فانت اذا اخترت ان ترفع ادم ما ينفعش واحد يجي ياخد من قراءه ابن كثير رفع ادم ويقول في قراءه عاصم رفع كلمات في يعني دم من وقيه كلمات ويجي ياخد مثلا ايه رفع ادم من قراءه عاصم ياخد رفع كلمات من قراءه ابن كثير او ياخد نصب ادم من قراءه ابن كثير نصب كلمات في قراءة مثل العصر. يعني التنظيم هنا محرم يعني لأنه يؤدي إلى الإخلال بالأعراض وبالمعنى وكذا يقول. لكن يعني إذا كان على وجه لا يؤدي إلى إخلال بالأعراض وبالمعنى وكذا فيكون معيبا يعني. لا يجوز على سبيل الرواية إذا يعني نسبت هذه المقالب ويجب أن تسقط يعني وتقول مثلا في قراءة فلان أو طريق فلان وتتقيد يعني إذا نسبتها إليه من باب ايه؟ الامانه في النقل عنها اذا نسبتها الى القارئ فانت يكون كما قلت. اذا انت تقرا يعني خلصت طرق او اختراعات او كتب بس قال هذا تعيب يعني قول ذلك بقول ذلك. لكن لا يكون حراما الا اذا اتى الى اخلال يعني الاعراب او في المعنى هذا. مساله يعني تمييز هذا الطريق او اذا اخترت هذا الطريق اذا قلت انك تقرا من طريق مثلا المصباح او طريق الطريقه من باب الأمانة أنك يعني صادق في رواياتك لهذا الطريق فقريه كما قرأ به صادق. لكن يعني في غير ذلك أنت لو يطلب مع نفسه القصر المنفصل ولم يتقيد هذه الأحكام نقول إنه يعني معيب أنه غير ما يكون قريب هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.